الحديث العلم الديني عظم تعديل سيرة القديس الأمة بالشيخ بعد تعديل سيرة القديس الأمة قتله الموت بفضل تشريع صاحب القداسة الباب الشمال الثالث ورعايته لإصدار أفلام عن سير قديس الكنيسة المقدسة. ونحن نطلب من ربنا أن يعاد كل الذين تعبوا في أعداد سيرة هذا القديس وهذا العمل الحالي, خصوصا الأستاذ فرح فارس اللي سافر خصيصا إلى مصر عشان يتم تصوير منازل الوطن في الأماكن الأصلية سواء في دير الأمة بالشام في برية شهيد أو في مغارة القديس الأمة بالشام بدير السلمان المجاور لدير الأمة بالشام أو في جبل أنصنة في دير البرشة جبل أنصنة حيث عاش الأم بتشوي أيضا فترة من حياته. بلا شك أن القديس الأم بتشوي له محبة كبيرة في قلب قداسة الباب الشمال الثالث في قلب المسيرين, كما أن دور في وادي النكران أو دوره في جبل أنصنة بيلقى اهتمام كبير من الكنيسة في هذا الليل. وربنا يجعل كل هذا العمل لمن باسمه القديس بسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد أمين. لقد سعدت كثيرا بالحركة التي تقوم بتصوير أفلام عن حياة القديسين, فإنها تريح شبابنا الذي يود أن يرى أفلام دينية ويتمتع بها, وثانيا تعطي فكرة قيمة ونافعة عن حياة القديسين لكي يقتدي بها الشباب. وأشكر أبناءنا في أستراليا في سيدني على الحركة التي يقومون بها في إنتاج هذه الأفلام والعناية بها, ويشرف على ذلك مجموعة من الفنانين في مصر. وقد سررت أيضا بأن يصدر فيلم عن القديس الأنبا بشوي, فالقديس الأنبا بشوي له شهرة كبيرة جدا في جيلنا, وتسمى باسمه كثير من أطفال الجيل الجديد تيمنا بحياة هذا القديس, وقد عمر ديره جدا في وادي النطرون وأصبحت له مئات من الفدادين, وأقيمت فيه نهضة عمرانية كبيرة من كل ناحية, كما أقيمت فيه مؤتمرات دولية عديدة. القديس الأنبا بشوي من آباء القرن الرابع وأوائل القرن الخامس, وقد تتلمس هو والقديس يوحنا القصير على القديس العظيم الأنبا دموة, وعاصر الاثنان كثيرا من الآباء القديسين في برية شهيد. وقيل ان القديس الأنبا بشوي عاش اكثر من 100 سنة حتى صار شيخا كبيرا في البرية, ولما خرب البربر الإسقيط في برية شهيت كون له رهبنة في منطقة أنسنة التي هي ملوي حاليا، وأصبحت له رهبنتان، رهبنة في برية شهيت في وادي النطرون ورهبنة في الصعيد في منطقة ملوي. وكان القديس العظيم الأنبا بشوي رجلا زاهدا ماسكا، وتتميز في حياته بضعة أمور. الأمر الأول أنه اختيار من الله، فملاك الرب ظهر لأمه واختار هذا الشاب الصغير الذي كان ضعيفا بالنسبة لإخوته الباقين، فأراده الله أن يحيا حياة القداسة واختاره لنفسه. القديس الأنبا بيشوع أيضا يتميز عن سائر القديسين بأنه التقى بالسيد المسيح مرتين. في إحدى هاتين المرتين غسل قدمي المسيح، ولذلك نحن في مجمع القديسين نقول عن أنبا بشوي الرجل الكامل الصالح حبيب المسيح، ونقول أيضا الذي غسل قدمي مخلصنا الصالح في تفيوي من شلاف جنت بن ستير أغاسوس. والمرة الثانية حمل السيد المسيح، وتدل هذه القصة على مدى عنايته بالضعفاء والمحتاجين، لأنه أشيع في الإسقيط في ذلك الحين أن السيد المسيح سيظهر في البرية، فجرى الرهبان جميعهم نحو الكنيسة لكي يروه. أما الأنبا بشوي ففيما هو سائر وجد إنسانا ضعيفا يريد أن يذهب فحمله، وكان هو السيد المسيح قد ظهر في شكل هذا الشخص وأخيرا أعلن له ذاته، فغسل قدمي مخلصنا الصالح وأيضا حمله. والقديس الأنبا بشوي يوصف بأنه الرجل الكامل، وأنه حبيب المخلص، وأنه النبي، وأنه السائح، وقيلت عنه صفات كثيرة جميلة جدا. وكانت بينه وبين الأنبا بولا الطموحي صداقة كبيرة، ونتيجة لهذه الصداقة كانت رغبة الاثنين ان يدفن معا، فيوجد جسد الانبا بشوي مع جسد الانبا بولا معا في دير الانبا بشوي. وكان قد دفن اولا في منطقة انسنة، ولكنه اعيد الى ديره في منتصف القرن التاسع الميلادي في عهد البابا يوساب الاول. القديس الأنبا بشوي له محبة كبيرة جدا في نفوس الناس لصلته بالمسيح ولكمال سيرته، وأيضا لأنه كان رجل صلاح مشهورا بالعبادة وبالسهر. وتوجد في دير السريان مغارة مشهورة اسمها مغارة الأنبا بشوي، حيث كان قد عثر على هذه الصخرة في وقت من الأوقات، وكان يقضي الليل كله في الصلاة ويربط شعر لحيته ورأسه في حبل مرتبط بالصخرة، فإذا نام ونعس يشده الحبل فيصحو. حياة القديسين هي حياة مجملة بالفضائل تروى لنا لكي نأخذ منها دروسا عملية في حياتنا، ولكي نقتدي بسيرتهم، وبخاصة هؤلاء القديسين الذين عاشوا في البرية في حياة نسك وزهد وصلاح دائمة وصبر واحتمال. وف فعل الله بهم كثيرا من العجائب. في سيرة القديس الأنبا بشوي حينما تقرؤونها أو تنظرونها سترون عجائب كثيرة كانت على يد هذا القديس العظيم، وكان قدوة صالحة لكثير من أولاده. نطلب بركته لنا جميعا في حياتنا، ونطلب بركته للكنيسة كلها وليس لدوره فقط الذي يزدحم فيه الناس في تذكار عيده في 8 أبيب 15 يوليو، وإنما في غالبية الأيام يأتي دائما زوار كثيرون لكي ينالوا بركة هذا القديس العظيم. فلتكن صلواته مع جميع، آمين. رب يسوع المسيح الذي أقمنا في الزيغ، بالفضل خليني أتعلم منه، والناس اللي يشوفوني يقولوا إني ابنك، خليني يا رب أشوفك علشان أحبك أكثر وأكثر وأكثر. أنت بس مشوق لوحدك بتعمل إيه؟ أنا أمي بتكلم مع بعض يسوع عشان أنا بحبه. الله يباركك ويحافظ عليك. ومش في اخواتك روح ينام. طب روح نادي عليهم عشان يستنوا قبل ما ينام. حاضر يا امي. سيدنا البار، لقد أرسلني الله باختيار أحد أبنائك ليصير للرب. مبارك اسم القدوس، كل أولادي للرب. هذا مختار من الرب. يا سيدي، لقد أحب الله من الأولاد 7. اختار واحد قوي وكبير، لعلي بشوي ضعيف وصغير. إن الله ينظر إلى القلب وليس للجسد، لأن قوة الرب في الضعف تكمل. السلام لك يا أبي. السلام يا أبي. مين اللي معاك يا أبونا يحنس؟ أخونا في الرب بشور المختار. سلام الرب يكون معك. يا أبونا العظيم أنا أنبدلون. سلامنا لمعلمنا العظيم. يبقى أنا ما سألتش إني أكون عظيم. الله وحده هو العظيم. يا معلم أنا لي اشتياق إني أكون راغب. تكون راغب؟ أنت عارف يعني إيه ربنا؟ الطاعة هي أول شيء يعني. جميل خالص. الطاعة مهمة جدا، لكن في حالات تانية كتيرة مهمة. ربنا هي البتولية، التجرب، الفار الاختياري، الغربة، والأعمال اليدوية. علمني يا أبي. اذهب إلى مخدعك وصوم وصلي لربنا وواظب على قراية الكتاب المقدس، وإذا أعطيت أي إرشاد تعال واسألني، وربنا هو القادر أن يرشدك بطريق الحياة الأبدية. حاضر يا أبي. أرجوك صلي يا أبي. ربنا معاك ويسندك بنعمته. سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. سلام الرب يكون معكم. فقد اختار الرب عبده بشوي لكي يكون راهدا، فألبسه الإسكين المقدس الذي هو الرباط. Amen.

أديني رايح لربي وإلهي وكأني ما ابتديتش عملت له. وبعدين أسلم الروح. مع زمرة الأبرار عاش قديس ومات قديس. أخي الحبيب، عندي موضوع مهم كنت عايز أقول لك عليه. خير؟ أنا شايفك بتحب الصلاة في خلوة، والصلاة في خلوة تحتاج لانفراد. بالحقيقة قلت تعال نصلي ربنا طول الليل، لتكن مشيئته لتكن إرادة الله. لقد باركما الرب، فيجب عليكما أن تكون منفردين لكمال التدبير الذي أراده الله لخلاص نفسيكما. أما أنت يا أنبا يحنس فلتبقى في هذا المكان، وسيكون مسكنك وسيمتلئ بالرهبان ويدعى اسمه دير الأنبا يحنس القصير، وسيكون أكبر دائرة الإسقيط. أما أنت يا أنبا بشوي فتسكن وحدك في مغارة بالقرب من هذا المكان، وستكون أبا رهبان كثيرين. هي دي إرادة ربنا ليكن اسم الرب مبارك. الرب اختار وعلينا طاعته. أتركك بسلام وأرجو أن نكون على مودة. سلام لك يا أخي، أتركك في رعاية ربك. I'm gonna make it. قرب عني قرب قرب عني قرب قرب عني قرب مسكين انت يا انسان عايش في الدين تعبان لما يشرفونا وهنم وهنم دي كبيرة قوي وتسع الناس دي كلها ويعيشوا معانا العذاب الأبدي بالحيلة والكهاء يقعوا في المصيرة يغريهم بملذات الدنيا وشهوتها يغريهم بالمال يغريهم بحب الخير انت مش شايف الناس اللي بتيجي هنا كل يوم بالألفات مش كفاية أكثر عايز مملكة عظيمة أنا اللي بنيت العالم ده بالطوفان أنا اللي حرقت تجوم وأبوه أنا اللي حرست الملاك مخاييل لكن هو الملاك ما تفكرنيش مفيش عندك أفكار جديدة ما كناش استعملناها قبل كده قال لي خمس الشر خمس الشر اللي عندك قديم الخمس ده من ايام ادم يلا فكر لنا في خمس الشر الجديد احنا دلوقتي في القرن الرابع عندك حق الناس اتغيرت ومنظومها كمان اتغير الناس ساذجه وبسيطه ومستعد انهم يقعوا في الخطيئه مش كل الناس في منهم صعب تحريم ملذات العالم عندك حق لكن برضو نحاول زي ما بيقولوا الصبر جميل المهم انهم ما يعرفوش انهم ماشيين في الغلط وبعدين هم توحيهم في الخطايا ما يلاقوش اللي يطلعهم بس في منهم اللي بيشد رجله ويطلع من فخ دول الملايكة كما احنا بنحارب البشر وكمان الملايكة وانت يبدأوا الحرب احنا نبدأ كمان الحرب وهم يبدأوا فيها انا اللي غيظهم ان الانسان روح وجسد لكن احنا ارواح بس نقصد ارواح نجس احنا صحيح فقدنا ظهرتنا لكن ما فقدناش قوتنا احنا وراهم على طول يفرشون الارض بالورد يشموا ريحته ينسوا هما مين العجيبه اللي ملاك الجسام بتفرح لما خاطي واحد يتوب ويعمل معنا كمان بنفرح لما دار واحد يقع. يا سلام الانسان ده بسيط عجينة اشكلها زي ما انا عاوز. على رأيك انا الواحد من دول ادهار خب مفيش حل قدامه من المهم انتحر شرفنا كده الشغل بلاش. عملت ايه بالراجل اللي اسمه شوقي؟ الحقيقه ده حكايه. الراجل ده انا مش عارف اوصله بالصلاة والصوم ده هو متبعهم مش قادر اعرف منه خالص. ده انا اللي طلعت اهدى من الجنه مش عارف اوقعه الراجل ده اوقعه ازاي. انا اقول لك اوقعه ازاي. 21 يوم على صيام الانبشوري لما اشوف هيعمل ايه وهو ضعيف زي ما كل تفكيره في الاكل وبس. الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. يا سيدي إن نسي عطشان غريب بك ربي ينتهي جسدي حتى لو لم أكل. طوبى من نسى طعام الجسد لانشغال بطعام الروح. سلام لك يا رب الإيمان والتقوى. سلام يا نعم. أنا سمعت إنك محتاج إلى بعض المال. من اللي قالها الكلام ده؟ أنا جاي هاتف وأني مؤمن بسرعة اذهب إلى الأنبا بشوي لأنه محتاج إلى بعض الهدوم. بص شوف الذهب والفضة وكمان لسه في هدايا كتير متحملها على الجنان بره. الذهب والفضة والهدوم والهدايا كل دي حاجات ملهاش لازمة عندي. الحاجات دي يرزقها اخواتنا الفقراء والمساكين. روح يا ابني وزع الحاجات دي عليهم وتأكد انك هتاخد اجرك كامل عند ربنا. صلوا من اجلي يا عم بيشوي. ربنا معاك ويسترد بلعنته. أطلبك في السلام أيها الآب القديس أمني بسلام. سلام الرب يكون معك. يعني أنا عملت ده يا أم بشوي ما خدتش إيه الذهب والفضة والهدوم اللي بعتها لك وعراضي الغني. تعرف كويس ان الذهب والفضة والهدوم ما لهمش لازمة عندي. يبقى اخدهم ليه؟ الهدوم اللي عليك ايه البنود؟ ومش معقولة قديس عظيم زيك يلبس هدوم الشكل ده؟ دخول ملكوت السماوات ما هواش باللبس ولا بالذهب والفضة. انت افسدت حيلتي، انت زعلتني من يوم ما صفت تدعي وكل حيلك فجأة تدعي. اذهب يا سيدي، اذهب شوي. ايه اخباره؟ الحقيقة ده حيرني. اجيبه من هنا يمسك الصليب اللي في ايدي ويرشمه قدامي. تلاقيني مش عارف راسي من رجليا. هو انت اللي مش عارف راسك من رجليك؟ ده مخير مملكة الشياطين كلها. كما استوت الايه إلى جبل المياه هكذا تشتاق إليك نفسي يا الله. إلهي لقد نسيت الأهل والأصحاب، لقد نسيت العالم كله في حبك أنت يا غاية الهدوء. رب يسوع، رب يسوع، أنت رجائي ومجدي وفرحي وأبديتي. لك يا مختاري بشوري، لقد نظرت إلى تعبك وجهادك. يا سيدي وماذا يساوي تعبك أمامك أنت يا من تعبت لأول العالم كله، ليكن اسمك مبارك، ليكن اسمك مبارك، ليكن اسمك مبارك. من ست عرمين النبي اصحاح 31 بركات علينا ها ايام تأتي يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم ليخرجهم من أرض مصر، حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب، لأني أصفحوا عن إثمهم ولا أذكر خطيئتهم بعد، مدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس إلى أمد الآبدين آمين. أرجو مني السلام لك يا أبي، يا أبي علمني وارشدني الكلام اللي كتبته الروح القدس. لهذا أسأل بعين المتحمله يا رب يا رب انظر الى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي وهجي دكتور بشريك ايوه كي ابن امتي مسبحين خالقهم وتاديبهم ربنا يسوع المسيح. المجد ليك يا رب. لكن انت قلت بعمل عظيم جدا في مجلس المسيحية، واكيد هيكون لك مكانة عظيمة في السنة. لكن مش نفس مكانة الرهبان. عدالة الله في مكافئة السخية للرهبان لأنهم تركوا بيوتهم وأموالهم وأهلهم، عاشوا حياة تجرد كامل، كانوا يناموا على الأرض، يقضوا الليل في السهر، عاشوا حياتهم متضايقين متألمين، تائهين في الجبال والبياني وشقوق الأرض من أجل عدم محبتهم في الملك المسيح. انتهوا، تعيش مملكة وزوجة وأولاد وحبيب، والرب يسوع المسيح له المجد واحد. إن لم يترك شيئا لأجله يعوضه هنا في الأرض مئة ضعف، وفي الدهر الآتي يجد الحياة الأبدية. أبادي يا أبانا. أبادي، اتفضل يا بونا. سلام لك يا أبانا. سلام ونعمة. ازيك يا بونا يا أحمد؟ أشكر الرب. يا بونا، كنت سامع صوت من مرة، مين كان معاك؟ ده الملك قسطنطين كان عندي هنا، ولما سمع صوتك صعد للسماء. الملك قسطنطين كان هنا، المجد ليك يا ربي. مالك يا غنى يا احمد؟ ايه اللي شغل بالك اليومين دول؟ اللي شغل بالي الأبدية وساعة خروجك من الجسد وخوفك من لقاء الله وخوفك من الدينونة. يا إلهي، حري أنت قديس عظيم، إنسان عرفت الحاجات كلها، إنسان عرفت اللي بيدور في ذهني. يا بونا يا أحمد، الحاجات دي بتشغل بالنا كلنا، خلينا نفكر باستمرار في ربنا، نفكر في أبديتنا. قدوس قدوس ربي وإلهي. علشان كده يجب ان تفكيرنا باستمرار يكون في الله وحده. ربنا يعيننا ويثبتنا في الجهاد في الطريق الأبدية. كل ما كنا أمناء في صلواتنا وفي حياة الخلوة، كل ما كان لينا عشرة قوية مع ربنا. سامحني يا أبانا لأن أقطعت عليك خدمتك، أتركك بسلام. سلام يا نعمة. يا المسيح، أعطني يا ربنا لأتكلم مع القديس ماري أقرا السرياني دورك، له آمين وبه الفين. شبرة قديسي وطلع من الحرب ورغب من البركة يلا بينا ما في تعبوش مش هتتحرون ده زمان وصل وصل وصل ازاي ليش ماشي دلوقتي بمجرد ما خرج من هنا حملته صحابه ووصلته الكهف الجالكسي يا حبيبي بيشوري لأنك رجل كامل سوف أظهر على الجبل كما طلبت مني بسرعة انت رايت على مهلة خلينا نلحق ونشوف المسيح نشوفه فين فوق سبب ده يلا بسرعة هو فين المسيح احنا سمعنا ان هو هيظهر النهاردة حي الكلام ده ايوه انت هتشوفه يلا بينا انت مستني ايه يلا بينا يمكن علشان انا شايل راجل عجوز ما كنتش انا الأجر. ربي يا إلهي، ربي يا إلهي، ربي يا إلهي. يا حبيبي بشوري، لأنك حملتني على كتفك فإن جسدك لم يرى فسادا. الشمس غابت اهي ولسه ما ظهرش، لا ده ظهر في مكان تاني. ابدا الاندب شوي قال لنا انه عايز ظهر على الجبل ده. السيد المسيح فعلا ظهر. ظهر ظهر امتى؟ ظهر امتى؟ الراجل العجوز اللي كان قاعد في الطريق وكل واحد منكم مشي من عليه ولا عبره، هو ده ربنا يسوع المسيح. ده الراجل العجوز اللي كان قادر يمشي، هو ده ربنا يسوع المسيح. ايوه هو ده فعلا ربنا والهنا يسوع المسيح يستوي. المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب. يا خساره كنت عاوز اشوفه عشان يباركني. ما تصلي لنا يا ابونا، يمكن يتحلل علينا ويظهر لنا تاني. حسب ايمانكم يظهر لكم ربنا. يلا يا اولادي كل واحد منكم يروح الليته ويصلي لربنا ويقدم توبه، وربنا معاكم ويدبر حياتكم. السلام لك يا حبيب يسوع، السلام لك. المدرب خرج جميل شديد وأصبح الحال هنا لا يستمر. موت الشيء في الغفران وأصبح الرعب في كل مكان، ولكن احنا فعلا مصنع العالم من زمان كبير. علشان كده احنا مش ممكن نخاف من اللي يقصد الجسد برد البحر يعذب بلقاء السيد المسيح. نصلي للبرد علشان ربنا يرحمهم ويرجعهم على الصراط الشرعي. انا كل خوفي على البرد يخليني سواعي اسميه، فيمكن جعلني بسببه. ربنا يجزيها من رحمته ومحبته ربنا. ايه رايك؟ أنا بفكر إننا نروح نقضي بقية أيام عمرنا عند إخواتنا في الرب كثير من الأدوار الثانية. فعلا أنا هروح إليه تحت الأحمر في البرلين الشريف، وأنا هروح عند صديق الروحي اللي عند ربنا صموتي في ذنب الأنصار. أنا أقول لها يا أخي وصدي في الحلم. ونعم أيضا أرجو أن أستطيع دنيا في الأرض أو في السماء. السلام سلام. يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. يا رب يسوع المسيح اعني. Oh. الجبل أنصنا. ارشدني يا رب لمغارة الأنبابولة الصمومي. سلام لك يا أبي. سلام ولام يا ابني. ما تعرفش فين مغارة الأنبابولة الصمومي؟ انت راجل قديس، انت قدام مغارة الأنبابولة. اشكرك يا رب. ممكن تستنى لما تديله خبر. يا ابي الأنبابولة، ابي الأنبابولة. نعم يا ولد. السلام لك يا ابي. سلام ونعم. في عبد شير عاوز قلتك برا. لا خد بركة يا ولد. الأنبا بشوي، ازيك يا ابونا بشوي؟ سلام الرجل الكامل. ازيك يا ابونا بشوي؟ سلام ونعمة ليك يا صديق الروحي الأنبا بفورة طموحي. ايه اخبارك يا ابونا بشوي؟ نشكر ربنا. ويا اخبار الاباء في برية شهيد؟ هجم البربر على برية شهيد وقتلوا كتير من الاباء والشيوخ القديسين، واللي نجوا من سيوفهم هربوا في العالم. سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أني قد غلبت العالم. أما أنا جيت هنا علشان أقضي بقية أيامي معاكم في جبل أنصنا. ده يزيدنا بركة يا أبونا بشوي. خليك معايا هنا، ده يزيدنا بركة. ربنا يعوضك. انا شفت مغارة هناك، هروح اقضي فيها بقية ايامي، لان زي ما انت عارف انا بحب حياة الوحدة. يجب ان نتعب قليلا ما دمنا في الجسد في هذا العالم. ربنا قويك يا ابونا بشوي، ربنا قويك. صلي من ابي، اذكرني في صلاتك. صلاة القديسين يا ابي. سلام يا ابي. سلام. سلام يا ابي. ما رحمك يا الهي غير مقصود، وكثيرة جدا هي رفاتك. قطرات المطر محصى عند الجماعة، ورمل البحر كائن أمام عيني. فكم بالحري خطايا نفسي هذه الظاهرة أمامك يا ربي. الخطايا التي صنعتها يا ربي لا تذكرها ولا تحسب آثامي. فالعشار اخترت وخلصت الزنيا، واللص اليامين يا سيدي ذكرت. وانا ايضا الخاطي يا سيدي، علمني ان اصنع توبة. ويقول لنا لا تغرب الشمس على ايه على غيظكم يعني لو انت زعلت مع ابوك او انت زعلت مع اختك ما تناميش بالليل قبل ما تصحيها او قبل ما تصحو. ده ربنا بيعلمنا انك لو رايح تقدم القربان على المذبح وافتكرت انك مزعل ابوك تعمل ايه؟ تسيب قربانك على المذبح وتروح الاول لصالح اخوك. علشان كده يا احبائي لازم نحب بعضينا خالص. لازم في صلواتنا نقول له يا رب ادينا قلب نقي، يا رب ادينا قلب الاطفال اللي يصدق كلامك ويآمن فيك باستمرار. ربنا يبارككم ويحافظ عليكم يا اولادي، وله كل مجد وكرامة الى الابد امين. بسم الله الوالد والروح القدس يا معاذ امين. فصل من انجيل معاذنا القديس لوقا البشير وغيره على جميع امين. ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فاخذهم معهم ودخل على الاضطراب مدينه تسمى بلد قيصر. فلما علمت الجموع تدعوني فقلت لهم وخاطرهم عملت فقراهم ولم يحتاجون الى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدا يهدي فتقدم اليه الاثنى وقال له اذهب بالجموع ليذهبوا الى القرى المحيطه والقصور ليبتليهم ويجدوا ما يقولون. فإذا ها هنا في مولى الفضل قوينا يا رب. حياتنا بين ايديك، اعطنا يا رب ان تكون كل لحظة في ايام عمرنا لمجد اسمك القدوس. اذكرني يا ضعيف واذكر ابي الحبيب الانبا بولس الصموم. اعنا اعنا ارحمنا لاجل كل قديسيك. اسمعنا حينما نقول لك بكل شكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمه يأتي ملكوته لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك خبزنا الجاهل أعطنا اليوم واغفر لنا كما نغفر خطيئتك ولا تدخلنا في تجربة لكنك تكون شريك بالمسيح لأن لكم مسلم سلام ونعمة. أنا يا ابني غريب جاي من بلاد بعيدة. اتفضل اتفضل ارتاح شوية من تعب الطريق. اتفضل. دول سنين عشان ياخد البركة. سلام سلام، خد يا ابني اشرب من المية دي. وعليني دي اشرب من المية دي، ما في مية ساعة ترد. اشرب يا ابني من المية اللي اديتها لك. لا يا عجب اسمك، المية متعكرة. يا رب يا عجب اسمك يا رب كله. هاي ده اشرب يا ابني، اشرب يا ابني من المية اللي باقية عندك. الله، هي فين المية؟ المية ليش؟ المية اللي كانت هنا زي المواعيد يا ابني، ولكن يا خسارة مالكش نصيب. المية دي لو سمعت كلامي وشربت منها كنت اخدت بركه، لان الميه اللي كانت هنا غسلت بيها رجلين ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. يا إلهي يا رب فرحني، انا عبد خاطي فرحني. يا رب ملك الملوك ورب الأرباب، اشفي يا رب قدسنا المحبوب الأنبي شوي من مرضه، لأنك تعلم يا رب كم هو جاهد في حياته ليرضيك أنت وحدك الإله الحي. بشفاعة أمنا العذراء القديسة الطاهرة مريم وجميع مطراف قديسين آمين. السلام لك يا مولانا يا ابو نبيل، ازاي قدسنا الانبا شوي؟ ربنا معايا ويشفي طول البيت، ما بطلش يندى عليك وكانه هو يزور لك حاجه. ازيك يا ابينا الطوبان الانبا شوي؟ سيد أشكر ربنا اللي شفتك قبل انتقالي من هذا العالم. في الحياة العشر سنين فيها إلا أشتهى هنا معاكم في جبل أنسنة، في كام سنين لها إلا أشتهى في بريتي. لقد أتت الساعة التي عشت من أجلها وجمعت طول عمري، ها أنا أخرج من سيدنا هذا الجسد الآن تقل من هذا العالم الآن أن تصل إلى ربي وإلهي يسوع المسيح ربنا معكم ويراكم Yeah. عشان نروح شيخها العشية. أمين الزير اللي انت ما جايش؟ زمان وجايش. أنا أبوه قريب وصل أهو. سلام يا أبوي. سلام ونعم عليك. سلام يا أبوي. سلام ونعم. إيه أخبار البوابة؟ كنت شايف عم كبيري بيكون ناحية البوابة يا أبوي. ربنا يهديه. طب اتفضلوا. شهدنا لك يا ببشوي، شهدنا لك يا ببشوي.